تعطيل تعطيل المعنى. لو قلت لا إله معناه حطرت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحد. نعم. ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكد بقوله واحد واحد. نعم. قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. شو الدليل؟ هذا هو غير الإخلاص. خروج السماء تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله الخلاص والسنة. الثانية بيان حقيقتها، حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم ويشفع ويقيمهم وينال المقام. لغيره وله منه لغيره فقط لغيره منه ولغيره. طيب سواء خط به يعني نعم ليه سواء خط به سواء شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى. مفهوم؟ طيب لماذا أو ما الحكمة في أن الله أذن له أن يشفع لأبي طالب مع أنه كافر؟ من هو؟ ومع ذلك ما نزل الماء ما كنت أشفى. قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يبشر ربهم الظن يعود إلى إليه يسير. نعم. وأنذر به ظنه من يعود إلى يعود إلى القرآن. وما من ذلك قوله أنذر به الذين يخافون أن يبشروا إلى ربهم. كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا؟ للعالمين كل العالمين يكون مراد هنا إذا كنت الإنذار أو الهدى بالمستقيم والمؤمن ونشف ذلك في المراد الذي أما الذي انتفعوا بالسوء. أما ذات الله عنه قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وما وجهه من أرتبطها إلا مدادة بالشفاء تفوج من هذا الإنذار من ذلك فلما يحصل ثلاثة آيات ما خلاص من يدي جميعا لأن حول هذا الوضعون فرقان لهم الشفاعة. نعم